وأبناء الجحيم وكهمس الموت في أذن الكليم خطرة الريح على النبت الوشيم. ثم يقول المازني في قصيدته: معاهدة غرامية. يا خليلي اخبراني واصدقا، هل لليل اليأس صبح ينتظر؟ مر بالدهر عبوسا أزرقا كاشفا عنا بثعبان ذكر. هذه كفي على وشك الملال، كل نار سوف يعلوها رماد. آه لو أستطيع تصديق الخيال، أم يكون الجهل شيئا يستفاد؟ هذه كفي على أن أصطلي بك نارا دونها نار سقر، وإذا لوحتني تطلع لي كأس مهل في عتيقات القدر. نقلي السهد عليها والضنا ورياحيني لو تدري الهموم. شجها الدهر بمحذور النوى فتوازيها خبال ووجوم. ثم يقول المازني عن إنشاد الشاعر لشعره: ورب فتاة يملك الطرف حسنها، تغنى بشعر مسترث فتطرب، كسته من الصوت الأنيق حلاوة فعاد نضير النور يصبي ويعجب، وثابت إليه روحه وتضوعت نسائم في أطيابها تتقلب، فكل فؤادي في نعيم ولذة، وقد يمكر الصوت الندي ويكذب، وأعذب منه الشعر يتلوه ربه ويفرغ فيه روحه وهو ينشد. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.